وصل حنيني. كبرت الله وسبحت بخشوعي، أدخل في دارك يا حسين، اقبلني زاير واكتبني دفتر زوارك. وصل المشهد حنيني، واسمك الغالي بجبيني. وصل المشهد حنيني، واسمك الغالي بجبيني. يا حبيبي يا نحيبي، يا حبيبي يا نحيبي. يا حسين اقبل أنيني، يا حسين اقبل أنيني. وصل المشهد حنيني. ادخل يا حسين الحايل، إذنك أطلب نور عيوني. تقبل يا حسين أشواقي، واتمنى ما تخيب ظنوني. شمعتي جنة بقبرك، وينسيك بالدم عاتش جوني. وانسيت العالم كله، وانسيت ايامي وسنيني. وصل المشهد حنيني. يا ما تمنيت اوصل لك، واكشف عن شوقي ومكنوني. يمكن ما صدق حالي، اني عندك وتلاقيني. قبرك يزهر قدامي، يجذبني ويظهر مخزوني. حبي وعشقي وامالي، وحزني ودمعاتي ويشجوني. جيتك بلهفة عظيمة، داويها الروح السقيمة. يا فراتي كل حياتي، يا فراتي كل حياتي. من أيادك الكريمة، من أيادك الكريمة. وصل المشهد حنيني، واسمك الغالي بجبيني. وصل المشهد حنيني، واسمك الغالي بجبيني. يا حبيبي يا حبيبي يا نحيبي، يا حبيبي يا نحيبي. يا حسين اقبل أنيني، يا حسين اقبل أنيني. وصل المشهد حنيني. تمشي لقبرك خطواتي، خطوة واحد حاير بمره اتسارح لو اطباطه وبخدي من كسر العبره وانشق الدار بالقبرك يلي ميه شقت نحره وتعفى مسك وعنبر صدري يلي تعفر صدره وصل المشهد حنيني مدت اليوم بلهفة وبحسرة مدت اليسرى والقيت وصالي بقبرك مبهور بها لحظة الكبرى اهتف يا حسين واندب جسمك مقتول على الغبر تفداك المهجة وقلبي في شريانة لدمك مجرى يومك العاشر دهاني يا الولي ومرمر زماني وحسيناه وذبيحه وحسيناه وذبيحه اللي ساكن في كياني اللي ساكن في كياني ماسك شباك العزة والمدمع للموقف ماطر شابك أغصان الجنة بعشري وينزل قلبي الصابر أقرأ آيات مصابك واصرخ يا مذبوح العاشق وادعو ربي بحق دمك يكفيني من جاري الجاير وصل المشهد حنيني ذكرتك عالغبرة مقطوع الأوصال وعافه والسهم قلبك ناشب هذا وما ظلك من ناصر سلمت عليك وثغري يرجف وانت الحالي عاذ لو قصر دمع الجاري أرجوك تعذر كل زاير يا وطن بالغاضرية بدرة تحت الأع وجية راس عالي بالعوالي راس عالي بالعوالي والجسد فوق الوطية والجسد فوق الوطية واسمك الغالب جبيني يا حبيبي يا نحيبي يا حبيبي يا نحيبي يا حسين اقبل أنيني يا حسين اشهد حنيني. للشاعر عبد الطاهر الإشهابي.